موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها الإيمان بالشفاعة. فقد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود يعني نسأل الله العفو والعافية ثقيلة، يعني هذه الشفاعة ليست لكل أحد. فأخبر تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء، فقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. وأخبرنا سبحانه وتعالى أنها لا تكون إلا بإذنه، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال الله تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا من ارتضى، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لا يشفع إلا من ارتضى في من ارتضى الله عز وجل أن يشفع فيه. هو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص، ولذلك لا شفاعة للكافرين. قال الله تعالى وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يشفعنا فيما بيننا يوم القيامة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويغفر لنا، والحمد لله رب العالمين.